الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد بإذن الله سبحانه وفضله من مجالسنا في التفسير الاعتقادي، وكنا قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى، شرحنا قوله تعالى وتكلمنا حول قوله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. طبعا الآية فيها كثير من المسائل الاعتقادية، لكن كما قلت أنا في أول الدروس أننا ممكن نأخذ بعض الأشياء وبعض المسائل المتعلقة بالآية، وبعضها ممكن نؤجله إلى موضع آخر يكون أنسب أو ييسر الله تعالى فيه أكثر فوائد إن شاء الله. وكتاب الله تعالى هو أصل العلم، ومليء بالعلم ومليء بالفوائد ومليء بالدروس والعبر، وحسب الإنسان ينفعه الله تبارك وتعالى به، فإن الله عز وجل ينفع بهذا الكتاب أهل العقول النيرة المستنيرة، كما قال سبحانه وتعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر أو لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. في تفسير قوله تعالى لينذر من كان حيا أو لتنذر في القراءة الأخرى، قالوا حيا يعني عاقلا، لذلك كتاب رب العالمين يحتاج إلى ذهن عزيز. وذلك لما قيل لكريم بن صالح أو عبد الكريم بن صالح، لما قيل له إن أقواما ينتفعون أو يجدون في القصائد، يعني الأناشيد وهذه الأشياء، ما لا يجدون في القرآن يعني من التأثر، فقال إن هذا القرآن عزيز، فلابد له من عقل عزيز، إن هذا القرآن عزيز كما قال سبحانه وتعالى: إنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذاك يحتاج إلى عقل عزيز. وقد قال علي رضي الله عنه، قال أن ما من آية أنزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما أنزلت وما يراد بها، قال: إن الله وهب لي عقلا، والفهم في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الصحيح من طريق أبي جحيف السواي لما سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وراء النسمة إلا فهما يؤتاه أو يعطاه العبد في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فالإنسان إذا من الله عز وجل عليه ووفقه وسدده ووجد في نفسه يعني إقبالا على كتاب الله ففيه خير إن شاء الله، ففيه خير. والمقبل على القرآن طالبا للهدى يهديه الله عز وجل، لابد أن تأتي من الطريق الذي بينه الله في التدبر، لأنه سيأتي معنا بعدين لما نقرأ قوله تبارك وتعالى: يضل به كثيرا. هذا الكتاب يعني من جهة الفهم، القرآن نزل الهداية الدلالة، لكن بعض الناس يضلون في فهمه أو فئام من الناس، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا قال عكرمة: إن الله أنزل آيات من القرآن أضل بها أناس، وكما قال بعضهم استنكر العبارة من المتأخرين، لكن المعنى المقصود من جهة الفهم من جهة التأويل يتأولون على غير مواضعه. اليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ من قوله سبحانه وتعالى، وممكن نسرع شوي حتى كما قلت يعني نحاول أننا نأتي على مسائل، وإذا فتتنا أخرى نحاول أن نذكر بعضنا فيها بها في مواضع أخرى إن شاء الله. اليوم سنأخذ قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون أو يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أو يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذه الآيات 13 بالتمام نزلت في المنافقين. قوله سبحانه ومن الناس، هذا طبعا استئناف بين في أساليب القرآن في أشياء والعرب يعرفونها بسليقتهم وهي الانتقالات في الأساليب. في أساليب في أسلوب اسمه الاستئناف، استئناف وهو أنك تقطع الكلام السابق وتبدأ كلام جديد يسمى استئناف. واضح؟ نعم. وذلك الجملة الاستئنافية من الجمل السبع التي لا محل لها من الإعراب عند النحاة. بداية الكلام بقطع ما سبق، طبعا القطع يعني كلام جديد ولا يعني أنه ليس ثمة صلة، في فرق. يعني نحن لما نقول قوله تعالى مثلا ومن الناس، هذا استئناف يعني كلام جديد عن صيف جديد وأحكام جديدة غير الذي سبق، لكن له صلة. نعم له صلة أكيد، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر لنا أهل الإخلاص ظاهرا وباطنا وهو من وافق سره علانيته وفعله قوله، ثم ذكر لنا ربنا الذين محضوا الكفر ظاهرا وباطنا، ثلث سبحانه بالذين خلطوا أهل التخليط. ماذا صنعوا؟ قالوا آمنا كما جاء في القرآن المنافقين وصفوا أوصاف، آمنا بالله واليوم الآخر وآمنا بأفواههم كما جاء في آية، ولم تؤمن قلوبهم والذي نفي عنهم لا وما هم بمؤمنين يعني في الباطن. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، هذا في سورة المائدة. اللي المقصود هنا في البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله، هذا القول اللسان يقر يظهر الإقرار، وباليوم الآخر وما هم، هذه نفي، بمؤمنين يعني في الباطن ولم تؤمن قلوبهم. هذا الصنف يكفيك أنه أكثر الآيات نزلت فيه، يعني 13 آية أكثر من التي جاءت في المؤمنين جهة العد وأكثر من التي نزلت في الكافرين. هذا الصنف صنف النفاق، والنفاق اسم إسلامي كما يقول ثعلب، يعني لم يكن معروفا عند العرب بهذا المعنى، وهو حقيقته أن النفاق قوي وظهر بقوة وجاءت الإشارة إليه في أغلب القرآن المدني. لماذا أقول هذا؟ لأنه جاءت الإشارة إليه في القرآن المدني مكي سورة العنكبوت، وهي من آخر ما نزل، يعني من حيث الترتيب من آخر ما نزل بمكة هي الزواج ألف لام ميم والطواصين، هذه من آخر ما نزل إلى الروم إلى السجدة، هذه من آخر ما نزل في مكة، هي مكية لكن من آخر ما نزل. وقال سبحانه: من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وهذه في المنافقين صلى الله السلام العافية، يعني في من انتسب الإسلام لفاقة. فالمهم والمقصود أن أكثر الآيات والتي فصلت أحكام المنافقين وتكلمت عنهم هي الآيات المدنية، هي الآيات المدنية. وسورة البقرة من أوائل القرآن المدني، مهم جدا مسألة ترتيب النزول وترتيب النزول لتفقه الأحكام، لأنه أول ما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة كيف وضع المدينة؟ المدينة قبل الهجرة في ناس أسلموا بايعوه صلوات الله وسلامه عليه، وكان في يهود أهل الكتاب أسلم منهم قليل، والغالبية بالأحبار والسفهاء وأتباعهم كانوا كفار وكانوا يكنون العداوة للإسلام، يعني ليس ناس مسالمين، يعني لا لا لا، كانوا يبيتون العداوة. وهذا وصفه القرآن كما في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. كذلك أيضا في سورة آل عمران، في سورة النساء، فجاء ذكر أهل الكتاب وعداوتهم للإسلام، وكانت عداوة شبهات، نعم توصلوا بعدين إلى القتال، إلى أن أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حزبوا الأحزاب كما يخفاق كعب بن أشرف وجماعته، هم الذين حزبوا الأحزاب، وبعدين خيانة بني قريظة وما حكم بهم علي النبي صلى الله عليه وسلم، المهم آخرهم خيبة وما صنعوا، فهمتم؟ فاليهود المقصود كانوا يكنون العداوة، لكن كانوا كفار، هم يقولون عن أنفسهم هم يهود. يعني في صنف آخر، هذا الصنف المذبذب كما قال القرآن: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء، يعني لم يكونوا مع الكفار مع اليهود أو مع أهل الشرك من أهل الجزيرة صراحة، ولا إلى هؤلاء أهل الإيمان، مذبذب يعني خلص من الأوس والخزرج ومن الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فهؤلاء أهل، هؤلاء ماذا صنعوا؟ أنهم أظهروا لأهل الإيمان أنهم منهم كما سيأتي: وإذا لقوا الذين آمنوا وهم ظاهر قالوا آمنا، وحقيقة أمرهم في الباطن والله مطلع على السرائر جل شأنه أنهم مع المشركين، سواء كانوا من الوثنيين لودينهم أصلا أو من اليهود حلفائهم في الجاهلية. ولذلك من المشاريع المنافقين لما تقرأ القرآن تجد لهم مشروعات، كانت لهم مشروعات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بيان التوحيد، بيان الشرك، نبذ الشرك بكل وسائله، تعبيد الخلق للحق سبحانه، تعبيد الخلق بشرعة رب العالمين، هذا الذي كان يدعو إليه وحيا من الله. المنافقين كان لهم مشروع لهدم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بكل السبل، بكل ما أوتوا: المكائد، المكر، الاستهزاء، التمويل، التدليس، تمويل المشركين. وهذا كله ذكره القرآن، كانوا يدفعون أموال للمشركين ليغزوا النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يفرقون الجماعة بالإرجاف ونشر الإشاعات. لذلك إذا قرأت هذا موضوع طويل جدا يعني صراحة، وإذلك الإنسان حسبه أن يأخذه شيئا فشيئا بحسب الآيات أفضل، وإلا لو فتحنا ملف المنافقين وكذا، لكن فقط أعطيك تصوير أو صفة هؤلاء القوم: قوم يظهرون أنهم مع أهل الإيمان ظاهرا، وقلوبهم وخلواتهم مع أهل الشرك، ثم هم قائمون جادون في حرب هذا، في حرب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين. لذلك الله تبارك وتعالى أنزل فيهم 13 آية نعى عليهم فيها الخبث والمكر وفضحهم واستجهلهم. وآخر ما نزل من القرآن، آخر ما نزل من القرآن هو مدح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نحتج به على الرافضة، هو ثناء على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفضح وشقشقة لأهل النفاق لسورة التوبة. لذلك سموها فضاحة أو فاضحة لأن فضحت المنافقين، كثر فيها قوله سبحانه: ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم. تعالوا نبدأ قليلا قليلا كما يقال، وننظر في هذه الصفات. والنفاق كما سيأتي معنا هو ضربان، في نفاق أكبر وهذا الذي تتناوله الآية أصالة، يعني نفاق أكبر الذي يخرج من الملة أصحاب الكفار يعني. وفي نفاق أصغر اللي هو وسيلة لهذا، وهذا النفاق الأصغر قد يقع فيه أثناء الناس، وخاف الصحابة على أنفسهم جدا واضح. وإذاك ابن أبي مليكة لما قال لقيت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما في أحد يقول أنا على إمام جبريل أو ميكائيل، فنرد المرجع قال كلهم يخاف النفاق على نفسه، لقد خافه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجل فيهم وكلهم أجلاء رضي الله عنه. عمر الخطاب رضي الله عنه تعرفون لما جاء حذيفة في المسند أتى أم سلمة رضي الله عنه قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، فقال حذيفة لا ولا أزكي أحدا بعدك أو نحوها. لما قال رجل الأوزاعي رحمه الله تعالى هل عمر بن الخطاب، هو يقول له إن أناس يعني يقولون إن عمر خاف من النفاق، أي خاف أن يموت منافقا ولم يخف أنه يكون منافق في الحال، فقال الأوزاعي هذا قول المرجئة. لذلك المرجئة والخوارج أيضا اشتركوا في كثير من الأشياء بدءا من تأصيل فهم الإيمان أنه شيء واحد ودرجة واحدة، إلى أنهم ألغوا درجة النفاق، ألغوا درجة النفاق، فإلغاء الخوارج لها جعلهم يكثرون بغير حق ويتوسعون بذلك، وإلغاء المرجئة لها يعني درجة النفاق جعلهم يشهدون بالإيمان على أهل الفجور، إيمان الكامل يعني على أهل الفجور وعلى أهل الباطل، إلى أن وصل أمر الشهادة على أهل الزندقة بالإيمان صلى الله عليه وسلم. لذلك في منافقين واضح، لذلك لما قال رجل أيوب ما فيه إلا مؤمن أو كافر، هذا في القدر وهكذا نبعث، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلال، كما بدأكم تعودون، هكذا نبعث مؤمن وكافر. لكن في الدنيا لا، في منافقين في سورة التوبة قرأ عليه الآية قال وآخرون مرجون أو مرجعون في الآية لأمر الله ما يعذبهم، وقال طيب هذا صنف آخر، لأن المؤمن في القرآن في مقام المدح هو المؤمن الكامل الإيمان الذي يستحق الجنة، هذا في مقام إيش الثناء والإخبار عنه، إنما المؤمنون إنما هم الحصر كمالا الذين إذا ذكر الله يعني الحقيقيون الكمل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يعني يجمعون وجل القلب. هذا المنافق النفاق الأكبر هذا ليس عنده لأنه ما عنده تأثير لأنه في قلبه مرض كما سيجد كفر، لكن في واحد آخر ممكن يكون يصاب بقسوة القلب، هو مؤمن في الباطن لكن يصاب في بعض الأحوال وفي بعض المحال واضح، يصاب بقسوة القلب كالغفلة ونحو ذلك. وذلك لما قيل لرجل لبعض السلف أظن مالك بن دينار قال له رجل أيبكي المنافق، قال يبكي من رأسه، يعني المنافق قد يبكي لكن من رأسه لا من قلبه. نعم، ولذلك القرآن يقول إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، طبعا هذا له الكمال. ولذلك الحسن البصري قال إذا كنتم، يعني لما كانوا يسألون المرجع كان يقول أمؤمن أنت هذه المسألة، ماذا قال الحسن؟ قال إذا أردتم إيمان آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني هذه فأنا مؤمن، يعني هذه الأصول، هذه الأصول. أما على إيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قال فأرجو، يعني في تفريق بين الإيمان المطلق والإيمان الذي يقيد بالمتعلق. إذا قيدت بالمتعلق أنا مؤمن بالله ما في إشكال، لكن لو قلت أنا مؤمن هكذا بالإطلاق لابد تقول إن شاء الله أرجو أن أكون كذلك، ولا تزكي نفسك كما هو معروف في مبحث الاستثناء. لذلك قال ربنا سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم موفرة ورزق كريم. هم المؤمنون إيش؟ حقا، يعني هذا الكمال، هذا الذي إذا سئلت عنه قل أرجو. وكان السلف لا يقول المؤمن على هذا المعنى، فهمت القضية كيف؟ فلذلك في صنف آخر قلبه فيه إيمان، وهذا نتكلم عليه بعدين وأجيله إن شاء الله، نبدأ بسياق الآيات نتكلم عن النفاق الأكبر. في مؤمن قلبه فيه إيمان، يعني أصل الإيمان موجود لكن يتعاطى خصال النفاق، لأن ذكرت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث كذا وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا اؤتمن خان وإذا لقي جبن واضح وإذا اؤتمن خان وإذا لقي جبن هذه وعد أخلف هذه الخمس أو ست خصال التي ذكرت هذه النفاق العملي كما روى الترمذي في الجامع عن الحسن في نفاق التكذيب ونفاق بالعمل هذا نفاق العمل العمل يعني أنه يعمل بأعمال المنافق لكن هل هو النفاق الأكبر الخالص فهمت بمعنى أن يصير العبد كافرا الجواب لا لكن الصحابة خافوا من هذا النوع هو كثير هذا النوع هذا جماعه شفت مثلا إذا حدث كذب هذه خصلة لكن وأساس النفاق كما قال الحسن هو الكذب هو كثير من المنافقين يكذبون كثير ما يأتي في القرآن تكذيبهم بالأقوال مخالفة السر العلانية هذا أصل في كل عمل مخالفة القول الفعل وإذا قال بعض السلف في مجامع الحلية قال المنافق يقول كثيرا ويعمل قليلا يعني أهم كلام فهمت بعض السلف كوهيب بن ورد يقول نقل الجبال أخف على المنافق من قراءة القرآن وسيأتي معنا قلة الذكر هذه نفاق أصغر واضح ويراجع لما للأصول المذكورة فيها خصال كثيرة جدا ولا يستطيع أحد أن يزكي نفسه ولذلك الخوف من النفاق هذه شعبة من شعب الإيمان لما جاء رجل ابن مسعود رضي الله عنه قال إني أخاف النفاق عن نفسي قالها أنت مؤمن يعني بمعنى كلام أنت يعني فيك شعبة من شعب الإيمان لأن المؤمن يخاف النفاق على نفسه فإنك لا ترى منافقا يخاف النفاق واضح ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن كما قال الحسن الثاني خاف على نفسه من النفاق الصحابة خافوا على أنفسهم وهم الذين زكى الله باطنهم فعلم ما في قلوبهم قال الله هكذا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم الله علم ما في قلوبهم يعني الإيمان والإخلاص وصدق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم حرمات الله جل وعلا ومع ذلك كانوا يخافون على أنفسهم هذا الخصال التي ذكرناها هي لماذا خافها الصحابة لأنها تؤدي إلى الأول ولذلك في جماعة التفسير يذهبون أن المنافقين نوعان كما سيتم نوع كافر من البداية في الباطن من البداية عاقد قلبه على الكفر من البداية عقد العزم وقلبه على الكفر وفي صنف آخر وهؤلاء أشار إليهم القرآن في سورة التوبة وسورة الأحزاب لأنهم أظهروا الإيمان ابتداء مع الشك فرأوا بعض أسباب البراهين يعني مثلا نصر النبي صلى الله عليه وسلم غلبته على الأعداء شيء من أخلاقه فمالوا للإيمان خاصة إذا أعطوا شيئا من الدنيا بعدين تحصل نكائب وأزمات المسلمين فيرتد في الباطن وهو الذي جاء في قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف هذا تصويرهم يعني هو يعني على شق ما هو الذي ينتظره من يعبد الله على حرف حرف الجبل يعني شقه فإن أصابه خير اطمأن به ارتاح كان يأتي الأعرابي كما في التفسير ويسلم ويرجع ويجد الأرض أنبتات وشكلة ولدات وصار عنده يعني شيء من الخير فيقول هذا الدين حق هذه بركات الإسلام يعني اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ارتد خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ولذلك في الأحزاب قال الله تبارك وتعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم في سورة الأنفال وفي سورة الأحزاب قال إذ يقول المنافقون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار وكان يفتون في أعضاء يفتون في جماعة الإسلام بالإرجاف وهذا ذكرت في الأحزاب كثيرا في أولها وآخرها المهم الشاهد من كلامي فقط أنه حتى نفهم أن النفاق الذي تتكلم عنه الآية هو النفاق ابتداء هو النفاق الأكبر هذا النفاق الأكبر هو الكفر بعد الإيمان باطلا إما أنه كما قلنا يظهر الإيمان ويعقد قلب على الكفر من البداية أو أنه يؤمن ولكن لم يدخل الإيمان في قلبه فرأى بعض الأسباب من البلاء أو أصيب في دينه كما في سورة العنكبوت آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس يعني أصيب شيء من الأذى في سبيل الله تبارك وتعالى ترك الدين يعني صار ما معنى جعل فتنة الناس كعذاب الله جعل فتنة الناس كعذاب الله نحن يا إخواني كما قال الحسن البصري يوصي بعض الأولاد، قال لا تخف، ويتكلم لو أظنه على يزيد، قال خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله. فكيف يعني بعض الناس لما ينال بالأذى الأصل أنك ماذا؟ تهرب، تهرب من عذاب الله عز وجل، ولو نالك عذاب الناس يعني هجر، أذى، سجن، صلى الله عليه، أي أنواع الأذى، الأصل أنك تفر من عذاب الله، تفر إلى الله جل وعلا، فأنت تفر من النار، تفر من الخلود فيها وأسبابها، يعني مجيباتها من الشرك والضلال، فأنت الأصل تفر من عذاب الله عز وجل وتهرب منه بالأعمال الصالحة لطوق النجاة وإن أصابك عذاب الناس. هذا الإنسان منافق هو يقول أمن بالله، إذا أصابته فتنة جعل فتنة الناس كعذاب الله، صار يفر من عذاب الناس حتى لا يهجروا ولا يظلموا ولا يفعلوا به الأفاعيل، يعني العذاب الدنيوي يفر منه ولو ناله سخط الله تبارك وتعالى. ليه خلاصتها كما قالت عائشة رضي الله عنها في رسالتها المشهورة لمعاوية، إن من أرضى الناس، والروي في حديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واستطعم الناس. هذا معنى الآية، يعني تقريبا جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني الإنسان يفر من أذى الناس كي لا يتكلموا فيه ولا ينالوا عرضه ولا يؤذونه في نهاية الله طبعا في أمر حق، فهمت؟ فيترك يعني خشية لا يصل لهذا الأمر معهم، فماذا يصنع؟ يصيب أسباب عذاب الله عز وجل، فيوافقهم على الباطل ويدانهم وكذا كي لا يصيبه على الناس. والأصل المؤمن أنه فر من عذاب الله ولو ناله، ولو ناله سخط الناس كما قال الله تبارك وبحمده. إذن الطريقة أن الله تبارك وتعالى ذكر هذا الصنف لخطورته وشدته، ثم هذا الصنف أيضا هو من ضمن الجماعة، ولذلك تأتي الآثار أنه يغزون معكم. تعرفون حذيفة لما قال رجل رضي الله عنه، لما قال عند حذيفة اللهم أهلك المنافقين، قال لو أهلك الله المنافقين ما انتصرت من هذا، لأن يغزون معك ويقتسم معك الغنيمة، فالمنافق موجود ضمن جماعة الإسلام. ثم خطورة هذا الصنف أنهم إذا تمكنوا، وهذا معنى كلام قتادة بعدين نأتي به إن شاء الله، كلام جميل جدا في النفاق في المنافق والمؤمن، أن المؤمن إذا ملك وتغلب أمن المنافق وعوذه بالإيمان، هذا الأصل. مؤمن منصف تمسك الغلبة، المنافق آمن لا يؤذى ما دام يتعوذ بالإيمان كما قال عمر رضي الله عنه، لكن المنافق لو تسلط لأباد خضراء المؤمن، يعني لا يخبر منه، هذا المعنى. ولذلك هم قوم والعياذ بالله من أشد ما يكون. وانظر لما تمكنوا أيام دولة بني العباس، لأنه النفاق بعدين صار هو الزندقة، فهمت كذا؟ النفاق بعدين صار ماذا؟ هو الزندقة، كما قال عبد الله مبارك ومالك وأحمد، النفاق اليوم هو الزندقة، الزندقة اليوم هي النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نأتي عليه إن شاء الله في موضعه، وفي أثر الحذيفة يشبه لهذا المعنى. طيب، قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس، إذا قلنا هذا استئناف كلام، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أجمع أهل التفسير أن نزل سورة النفق، وقد ذكرت أسماء هؤلاء، والطبري في التفسير قال لولا خشية تطويل الكتاب لذكرتهم، ذكروا في السيرة لابن إسحاق أسماؤهم. من هم؟ رؤوسهم عبد الله بن أبي بن سلول، هذا رجل رأس النفاق حقيقة، فهم حال هذا الرجل يفهم كثير من صفات المنافقين ومن أحكام المنافق أيضا في نفس الوقت. عبد الله بن أبي بن سلول هذا الرأس، وسبب أنه حسد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان سيتوج ملك على يثرب، على الأوس والخزرج، كان سيتوج ملك، فبمجرد ما بايع الأوس والخزرج الأنصار رضي الله عنه وأرضاهم النبي عليه الصلاة والسلام، رأى في نفسه أنه ضاع عنه الذي يجد، فلذلك كان مواليا للمشركين ويدعمهم ومحارب للمسلمين، وله مواقف مشهورة في النفاق وخذلان الإسلام وأهله. هؤلاء ومنهم معتب بن قشير قثير وجد ابن قيس بعضهم أسلم بالمناسبة، بعضهم تاب، كل جلاس من الصابت وبعضهم تاب رجع ترك النفاق، وبقي تقريب سبعة كما جاء صحيح مسلم. قال حذيفة صحيحين يعني، قال حذيفة أنه لو واحد شرب ما يعني نصب جدة وكذا، يعني صاروا شيوخ كبار وكذا، فنسأل الله السلامة والعافية. قال وذلك أن هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول وعتب بن قثير جد بن قيس وأصحاب هؤلاء، الله تبارك وتعالى قال فيهم ومن الناس، يعني هؤلاء المقصودين من حيث سبب النزول الآية وما نزلت، لكنها عامة في كل من كان مثله. ماذا قالوا هؤلاء؟ آمنا بالله، لاحظت إقرار باللسان، وباليوم الآخر، وما هم بمؤمنين. طبعا الإيمان بالله عز وجل الذي أظهروه هذا بينته النصوص، وقولوا يا إله الله وأن محمد رسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في سورة المنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ثم واليوم الآخر يعني إقرار بأصول الإيمان، يعني يثبتون البعث وكذا، عكس المشهور عند الوثنيين فإنهم شاء عندهم إنكار البعث، فهم في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر يعني مفارقين، لسنا على طريقة اليهود في الإيمان بالله، بل نؤمن بالله ونثبت له كماله سبحانه ونشهد أن محمد رسول الله هذا الظاهر، ونؤمن باليوم الآخر أن الله تبارك وتعالى يبعث الخلق يوم القيامة ليس كالوثنيين، فهم مفارقين للوثنيين سواء بظهرهم التوحيد أو بالإيمان بالبعث. قال سبحانه ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. طبعا كلمة من الناس هذه للتبعيض، يعني سئلت منهم إنعم، وهم يكثرون إذا ضعفت عرى الإسلام في الدار، إذا ضعفت عرى الإسلام أظهروا، وإذا قال حذيفة رضي الله عنه النفاق اليوم أشر مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لماذا؟ قال أنهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يكتمون واليوم يعلنون، فالشيء الذي كان يسره هو الكفر والضلال والزندقة، كان يسره عليه يتكلم بها كما سيأتي، لما يقول هؤلاء سفهاء يقولها في الباطن، لما يقول إن معكم قل إذا خلا، لكن في زمان بعد ذلك وهذا زمان حذيفة فما بالك ما بعدهم، واضح لما ارتفعت الزندقة وقلت الديانة، فسبحان الله صاروا يجاهرون بأشد من مكان، واضح. طيب قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. قوله سبحانه وما هم بمؤمنين، سعيد بن جبير يقول وما هم بمصدقين، طبعا التصديق الباطن يعني قولا وعمل، فلا هم من جهة قول القلب مستيقنين فهم أهل شك، ليس عندهم يقين بل هم أهل شك وريب، وهذا ذكره القرآن، فهم في ريب يترددون، يعني كما قلنا صنفين، صنف باقي شك، باقي من شك يتردد ويتقلب في الباطن ومرتد يعني كافر في الباطن، وصنف آخر يعني يؤمن ويكفر يعني كما ذكرت الآية، وصنف آخر عقد العزم على الكفر، واضح. فلذلك كلاهما قال الله فيما وما هم بمؤمنين، مقاتل يقول وما هم بمصدقين بالتوحيد ولا بالبعث الذي جاء فيه جزاء الأعمال، يعني كلمة آمنا بالله والتوحيد واليوم الآخر والبعث لم يصدقوا بها في الباطن، فلم يعتقد التوحيد بقلبه ولم يعتقد البعث بقلبه، هذا أخبر الله عنه لأنه مطلع على قلوبه سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء جل وعلا. إذن المنافق خلاصته كما قال حذيفة، كما وهذا الذي حذيفة فسر به الآية، أن المنافق يصف الإسلام أو الإيمان ولا يعمل به، لما سئل حذيفة ما المنافق قال الذي يتكلم بالإسلام أو يصف الإيمان أو يصف الإسلام، كل هذه روايات وردت، ولا يعمل به، واضح، ولا يعمل به. فالمنافق مخالف قوله فعله، فقوله حق بالنطق يعني وعمله على خلاف قوله. طبعا سنبين أن هذا العمل نوعان، في عمل أمام الناس هو يظهر مثل الصلاة مثلا هو يصلي أمام الناس، وفي عمل هو حقيقة لا يعمله هو في الباطن أو عند موافقين، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يصلون إذا غابوا، منافقين لا يصلي إذا غاب، إذا جاءت وحده لا يصلي، إذا أمام الناس كما قال سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك. إذا يراؤون الناس الذين هم يراؤون كما يصلي معهم، يعني أمام الناس يصلي، وإذا صلى وحده في بعض الأحوال انتظر بها كما قال عليه الصلاة والسلام تكاد تغيب الشمس فينقرها نقر الغراب، وهذا كله من أحوال أهل النفاق، نسأل الله السلامة والعافية ولطف رب العالمين. قال وما هم بمؤمنين، يعني ليسوا بمصدقين في الباطل. طبعا المسألة المستفادة من هنا ما معنى النفاق؟ أن النفاق كما قال حذيفة يصف الإيمان ولا يعمل به، ولذلك هذا من أدلة أهل السنة على كفر تارك العمل الكلية. واضح. الأمر الثاني أن فيها بيان أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهذا رد على الكرامية الجهمية الذين زعموا أن الإيمان قول مجرد، مع أن بعضهم يقول أن نقول المنافق مؤمن، لا أو ما يقول أبي بن سلول المؤمن، هو إلزام، هذا إلزام، إلزام لهذه الفرقة، هم لا يقولون بهذا حقيقة، لا يقولون بهذا، لكن يشهدون على المنافق في الدنيا بمجرد القول بالإيمان، فهمت؟ لكن لا يقولون هو مؤمن عند الله تعالى في الآخرة بمعنى أن أبي بن سلول يعني مسلم، لا، هذا إلزام، إلزام السلف في ذلك، فيفرق بين الأمرين. وإن كان أصل قول باطل وشاذ جدا، لأنه في مقالتان كفريتان في الإيمان، قول الجهمية بأنه تصدق المحض واضح من غير أو معرفة مجردة من غير قول اللسان ولا عمل الجوارح، وهذا عند السلف كفر، وقول الكرامية من بعد، وهذا ابن كرام كان لا يحسن أن يقرأ العربية وكان لا يعرف شيئا في شيء، ذكر ابن خزيمة أنهم أكفروه وأخرجوه من مكانه، كان مجسم يعني حتى المشبه ممثل يمثل صفات الله بخلقه، نسأل الله السلام العافية، فكان من جملة الممثلة يعني. طيب إذا قال رب العالمين وما هم بمؤمنين، طيب هنا أرجو أن تنتبه جيدا، خلنا أصلا ما هو المنافق يظهر الإيمان ويعمل بخلافه، المنافق يظهر الإيمان وضع أو يصف الإسلام ولا يعمل به، طبعا الآن ستأتي تفسير ذلك. قال جل وعلا يخادعون الله والذين آمنوا، هذه جملة مستأنفة كأنه كما يقال كأن سؤالا وقع، كأنه قيل لماذا ليسوا مؤمنين، واضح، ولا يقال هذا لله ولكن فقط من باب الأسلوب، فهم الأسلوب، جاء الجواب. طيب هذا قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قل أنا ليس مؤمن، الجميل ليس الأمر هكذا، جاء التعليل أي لأنهم بهذه الشهادة يخادعون الله والذين آمنوا. إذن في واحد يشهد مخادعة، واحد يشهد حقيقة، اللي يشهد حقيقة هذا المؤمن مضى معه صادق ظاهر الباطن بالاعتبار من ظاهر الباطن السر العلانية، والذي يشهد مخادعة من هو؟ هو الذي يقول بلسانه وينقضه بعمله، اشهد أن لا إله إلا الله ثم يسجد للأصنام، اشهد أن لا إله إلا الله ثم يذبح للأوثان، وضع. وهذا النفاق إذا كان يسر به، أما إذا كان يتبين بهذا هذا زنديق. وهنا نفهم الفرق بين الزنديق والمنافق، إن المنافق أخص من الزنديق، الزنديق عام، فهمت؟ الزنديق يشترك مع المنافق في صورة إذا كان يظهر غير ما يبطن، يعلن غير ما يسر، هذا يسمى منافق وزنديق في الكفر يعني. أما إذا كان يجاهر كالجهمية أيام المأمون مثلا، صاروا يجاهرون بالزندقة، القرآن مخلوق والله ليس له صفات، يجاهر بذلك مع قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني شوف الدعوة شوف الحقيقة، إذا كان كذلك هذا زنديق، وذلك هذا من شر المنافقين، يعني زنديق لأنه صار يظهر ما كان يخفيه أو ما كان يسره. فكان سأل لماذا ليسوا بمؤمنين؟ الآن تأتي النواقض بالسمع حتى تعرف النواقض، هذه النواقض مستعملها بالباطل، لن تظهرها في دار الإسلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين، لا، وإنما كانوا يقولونها في مجالس خاصة، ذكرت سورة النساء وقد نزل عليكم، يعني الآية أو قد نزل عليكم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. المنافقين كان عندهم طريقة وهذا من جملة كفريات هي الجلوس مع الكفار الذين يطعنون في الدين موافقة لهم ورضا بما يقولون. هو لا يجري الكلمات على لسانه، لكن يجلس يهود ويجلس وثنين وهم يصبون ويطعنون في المسلمين وهو يضحك ويعجب الأمر، فوقع منهم الاستهزاء كما هو معلوم. فالله تعالى قال إنكم إذا مثلهم إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهذه نقطة مهمة جدا إخواني، انتبهوا لها بارك الله فيكم. طيب، إذن يخادعون الله والذين آمنوا، ما هي مخادعتهم لله سبحانه وتعالى؟ الحسن البصري يقول يخادعون رسول الله، أيضا جيء أمامك مسورة المنافقين نشهد إنك لرسول الله. ابن جريج يقول يخادعون الله يظهرون لا إله إلا الله، يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم وفي أنفسهم غير ذلك، وفي أنفسهم غير ذلك. وقال يحيى بن سلام أو قبله ابن وهب سألت ابن زيد عبد الرحمن زيد يعني ابن أسلم رحمة الله على الجميع عن قوله تعالى عبد الله بدر تلميذ مالك وعبد الرحمن زيد أسلم رحمه الله تعالى مدني، قال سألت عن قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، قال هؤلاء المنافقون يخادعون الله ورسوله والذين آمنوا أنهم يؤمنون بما أظهروا. قال يحيى بن سلام يخادعون الله والذين آمنوا حتى يكفوا عن دمائهم وأموالهم وسبي ذراريهم، ومخادعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين مخادعة لله. أسأل الله السلام العافية. يخادعون الله والذين آمنوا، طبعا الخدع أو المخادعة هي في أصل كلام العرب هي أن توهم صاحبك بشيء خلاف ما تريد أن تطيعه به، كل من يوهم غيره خلاف ما يخفيه فهو مخادع، هذا الأصل في المخادعة. لذلك هم خادعوا كيف؟ أنهم أظهروا ليستأمنوا أو ليؤمنوا دماءهم وأعراضهم، وفي حقيقة الأمر أنهم فعلوا أنه في الباطل ليسوا بموافقين لأهل الإيمان. طيب، يخادعون الله والذين آمنوا، قال سبحانه وما يخدعون إلا أنفسهم، طبعا هذا حال جملة حالية، يعني يخادعون الله والذين آمنوا حال كونهم في هذه المخادعة ويظن في نفسه يخدع في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولكن حال في هذه الحالة في حقيقتها هو يخدع نفسه. وما يخدعون في القراءة الأخرى يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وهذه أيضا جملة حالية. إذن عندك اثنين حال، الحال الأول قوله تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم حال كونهم يخادعون الله والذين آمنوا، حال كونهم يخادعون أنفسهم وحال كونهم لا يشعرون. فالآية بينت أمرين، الأمر الأول أنهم يخدعون أنفسهم، وهذا الذي شرحته سورة النساء في قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وخدعة الله لهم يوم القيامة على الصراط كما في سورة الحديد لما يقال له ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، فهذه خدعة الله لهم جزاء وفاقة، فأنا على جهة المقابلة، وبظن النساء قال وهو خادعهم على جهة المقابلة سبحانه وبحمده، وهذا فعل من أفعاله نؤمن به كما أخبر جل شأنه. وما يخدعون إلا أنفسهم، إذن هذه الجملة الحالية الأولى ماذا قال وما يشعرون؟ إذن عندي أمرين، هو يخدع في نفسه وفي حقيقة أمر وما يشعر بماذا؟ هنا الصلة كما يقال فيها محذوف، ما الذي لا يشعر به؟ طبعا ما معنى لا يشعر؟ لا يشعر في القرآن معناها لا يعلم، واضح، وهذا الذي سائل في كلام العرب، كلمة فلان لا يشعر به يعني لا يعلم، وما يشعر به أحد يعني لا يعلم به أحد، هذا الأصل في تركيب كلام العرب، أنه إذا قلت فلان لا يشعر يعني لا يعلم، واضح، لا يعلم ماذا؟ لا يعلم حقيقة الأمر، يعني عنده جهل. واللي حصل للمنافقين أي نعم جهل، المنافق لاستيطانه للشرك واستعلانه بالتوحيد ظن نفسه أنه خادع وأنه بين المخادعة يربح، فرب العالمين يقول وما يشعرون، وإذا قال فما ربح تجارته وظن نفسه التاجر يربح يعني وما كان مبتدئ، فهمت القضية كيف؟ إذن أول شيء وما يشعرون، هذا عدم العلم بهذا الذي يفعله، يعني شخص يظن نفسه أنه إذا قال هذه المقالة أو سلك هذه الطريقة أنه بذلك لا يناله عذاب، فيتهم نفسه هكذا لا يعق شيء، ففعل واتخذ هذه الطريقة، وهذه الطريقة حقيقة أمرها في الشريعة تخلد في جهنم كالنفاق، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذه لا يعرف المنافق لا يشعر بها، فهمت؟ فكونه لا يعلم هذا عذر في صرف العقوبة عن هذا البحث. ولذلك استوقفنا جماعة فقالوا هذا في رد على الجاحظ، لأن هذه فكرة الجاحظ، فكرة الجاحظ أنه عندك كفار، جملة من الكفار أحدهم معاند، يعني عرف الحق واستبان له وعانده وكابر، هذا كافر قل لك في نار جهنم خالد. عنده آخر لم ليس كالأول، هو له ثقة وتشوف وإلف وعصبية لما هو عليه، ويجهل في نفس الأمر أن الحق على خيار ما يعجب، هذا الجاحد يعذره في الآخرة. طبعا هذا تفرد به عن المعتزلة الجميع، يعني المعتزلة الجميع عدوا هذا من شذوذ الجاحظ، يعني لما يتكلموا في الاعتزال، طبعا الاعتزال مدرسة اختلافية كثيرة، وإذا كثير مما يشاع عن المعتزلة أنهم يقولون تجدوا يقول جمهورهم ومرات بعضهم، فهمت؟ اي نعم، فتجد حتى في كثير من القضايا بين اختلاف تجد بعضهم يقول أو أكثرهم علمنا على رسول الله، هذه المسألة لم يقل بها جمهور المعتزلة. مسألة ماذا؟ مسألة أن الكفار قسمان، كما قال أبو القاسم البلخي المعتزلي عنه، قال والكفار عنده هم كفار معاند والثاني عارف كذا، فصل يعني الثاني هذا اللي هو عارف يعني متمسك بعصبية لكنه جاهل بحقيقة الحق ولا يعرفه، هذا الجحد يعذره في الآخرة، قلت في الآخرة لا يعذب، هذا لا يعذب، إنما الذي يعذب ذاك المعاند، فحصر التعنيف فحصر العذاب والعقوبة على المعاند. إذا تجد ابن جرير الطبري ومش بعيد على هذه المرحلة كثير، مثل الكعبي أيضا تقريبا يكون مقررة، ابن جرير الطبري هنا في الآية هذه والتي بعدها قال هذا في رد على من زعم مقصد الجاحظ أن عقوبة الله بالمعنى لا يستحق إلا المعاند، لأن الجاحظ هذا يدين، من الذي يستحق العقوبة؟ المعاند. اليوم شر البلاء الموجود اليوم يقول لا يستحق التكفير إلا المعاند، لا يستحق ماذا؟ التكفير أشد من الجاحد، الجاحد يقول لا هو الكافر يكفر معاند ولا مقلد في الباطل، لكن في الآخرة أعذر هذا الذي لا يعاند، لا أعذره لإسقاط العقوبة. جاء اليوم الناس يقولوا لا، ولذلك مش معنى إقامة الحجة، يعني تتقاطع مع هذه المقالة ترى، يعني معنى إقامة الحجة اللي تكثر في كلامه، لما واحد يظهر الكفر الدواح الذي لا يختلف فيه اثنان أنه كفر مجرد، فيأتيك شخص يقول لك لا نقيم الحجة، شوف كمل فإن عاند فهو كافر، شوف كلمة فإن عاند. ولذلك هذاك الغامي اللي يتبع ربيع المدخلي في كتبه، فكثير من كتبه يقول ربيع المدخلي في واحد يصلي لغير الله يشرح في البربهاري يزعم ويذبح لغير الله، يقول ربيع المدخلي لا يكفر حتى نقيم الحجة، فإن عاند وأصر، فإن عاند كركت عاند عاند، يعني ماذا؟ لا يكفر إلا المعاند، وهذا مقتضى إقامة الحجة، هذا حقيقته، إذا قال نقيم الحجة نزيل الشبهة إيش معناه؟ نكفر المعاند. والأمم المعاند فيها قليل، أكثرية يجدوا دهماء والله مو فاهم فيها شيء، الواقع ديلك اللي عاش مع النصارى أو مع اليهود ولا سمع عنهم أو سمع عن أنباء طرق القبورية يعرف هذا جيدا، وأنا فترات كنا معهم نعرفهم، أغلبية دهماء لا يعرف شيء، يعني لا يعرف خارج دائرة التصوف ما هو موجود، لا يعرف، إنما تجي العلماء هم الذين يعرفون في توحيد، وفي ناس تدعو للتوحيد، وفي ناس تقول هذا شرك وكذا، ونفس الشيء خواص أشعار، لكن الدهماء والعامة هم تبع العلماء، العالم يقول الله ليس في السماء يقول وليس في السماء، ما عنده كثرة تفكير مع هذا الأمر، هذا القبر يعبد ويدعى من دون الله ويذبح له ويطاف به ويفعل هذا وقلد على عصبية وإلف، عند الجاحظ هذا النوع مثل جاحظ الزاعية والنصارى هذا في الآخرة لا يعاقب، ليدخل دخلت على بعض الناس أنه أهل فترة، طبعا دائما تكون الفكرة فلسفية كلامية ثم تكسى بإلحاء الأثر، يقول لك أهل فترة. إذا الفترة جماعة الفترة، لو قلنا أن هذا أهل فترة، ما الفترة ليش يشهدون محمد رسول الله؟ حين معروف ولم يأتي الكتاب يعني على ظاهر الأثر، كيف تدخلهم يعني؟ ولا قلناها كثيرا لهؤلاء، فهمت الموضوع كيف؟ فبالتالي وانتبه هذا جيدا، تحرير المقالات مهم جدا. الجاحد يقول لا يستحق العقوبة إلا المعاني، ليس التكفير، لا التكفير كفر، لكن ولذلك هو نفسه لما الخصام بين المعتزلة، مرة تأتي مسائل نواقض الإسلام عند المعتزلة، يعني ما هو الشيء اللي كفر؟ لما يتكلم عن المخالفين تجد الجاحد في بعض المواطن يقول أكفر الذي عن عناد وأعذر، أو لا أكفر الذي يضل، يعني الملبس عليه، كما ذكر الكعبي في مسألة المعرفة بالطبائع وغيره في الكتاب. فالجاحد دائما ينحو هذا المنحى، يعني عنده كأصل أقصد لا أعذب، يقصد العذاب، يعني لا أعذب، أعذب أرى بالعقوبة تنزل المعاند، لكن الذي لا يعرف هذا في الآخر أضله وكذا، فبالتالي عجز. الفكرة هذه تطرقت إلى كثير، ولكن ماذا أنزلوها؟ المشكل أنزلوها في التكفير. القضية كيف؟ طيب ما علاقة هذا بالآية؟ طبعا نتكلم عن هذا. طيب ما علاقة هذا صواب بسيد الله؟ نقول نعم صواب، حقيقة صواب، لأن المنافق يفعل أفعال الكفر ولا يعلم، ولا يعلم أنه بهذا الفعل ستنزل عليه عقوبة هي الخلود في نار جهنم في الدرك الأسفل، يوضع فيه تابوت. يا جماعة أرفع تفسير ابن مسعود، المنافق يوضع فيه تابوت من حديد، تابوت من حديد، ويغلق عليه ويرمى في النار ويترك حقبة حقبة، يعني سجن، أول عادة الدرك الأسفل سجن. قال بعض السلف الفرق سجن، سجن في جهنم، تابوت حديد يدخل فيه الميت يسكر عليه ويرمى في جهنم، ولا يسمع له صريخ ولا نداء ولا شيء، ولا يشفع عليه مشافعون. فهمت القضية؟ هذا الدرك الأسفل، هو لا يعلم هذه العقوبة، المنافق الكبير ليس عنده إدراك سيعاقب هكذا، هو يفعل بهذه الأفعال. وربنا تبارك وتعالى قال وما يخدعون إلا أنفسهم وما هم وما يخادعون أو يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كمل الآيات في قلوبهم مرض. أيضا الصفة الأولى هي المخادعة التي استحقوا بها مثل الإيمان. اثنين، أن قلوبهم فيها مرض. إيش المرض هذا؟ مرض الشك. قال عبد الله بن عباس في قلوبهم مرض شك. الشك هذا كفر، شك في اليقين، منافق ليس له عنده يقين، ليس مستيقن. ولذلك المؤمن كلما نزلت آية، كلما نزل برهان من براهين الحق ازداد إيمانا. المنافق كلما نزلت آية ازداد كفرا، ازداد شكا، ازداد حيرة. ولذلك في قلوب مرض فزادهم الله مرضا، زيادة هذه هي التي فسرت في آخر سورة التوبة، فأما الذين في قلوب مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذه تفسر بتلك، في قلوبهم مرض، مرض الكفر. طبعا المرض في القرآن أغلبه جاء في الشبهة، في الشك، إلا موضع واحد مرض به الشهوة، كما قال سبحانه وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قيل هنا مرض النساء شهوة يعني، لكن في العام ما هو مرض المرض به والمرض الكفر. قوله سبحانه فزادهم الله مرضا، يعني الله تبارك وتعالى زادهم مرضا، هو مرض هنا كما قال ابن زيد هذا مرض القلوب، في مرض الأجساد وفي مرض القلوب. مرض الأجساد هذا معروف، لكن مرض القلوب هذا قد يخفى على صاحبه، أصلا هو نفسه لا يعلم أنه نفسه عليم، أنه مريض القلب. فقال سبحانه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فزادهم الله مرضا مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم أي للمنافقين في الآخرة، ولا يعلم العقول حقيقة، عذاب أليم بما كانوا يكذبون أو يكذبون، قرئ بالتخفيف وبالتشديد. قولوا بما كانوا يكذبون يعني بسبب تكذيبهم. هنا استفيد أشياء، قولي تعالى بس الأولى في قلوب مرض أن الكفر يكون في القلب، يعني في كفر اعتقاد، كما في كفر بالقول كما أنه في كفر بالعمل. فالكفر من جهة محال وقوعه ليس محصورا في الاعتقاد، وهل ترى خبيئة الفؤاد؟ ما عاد يطلع القلب وحفظ الأمر هنا شغل. لكن في كفر اعتقادي وفي كفر قول وفي كفر عمل. الأمر الآخر أن كفر الكفر من الكفر ما يضاد الإيمان من كل وجه، فيصير العبد كافر ظاهر وباطن. مثل هذه كما سيأتي معنا أنه كانوا يجمعون بين دين الكفر ودين الإسلام، كانوا يقولون إن معكم، يسبوا التوحيد بالألسنة، أنؤمن كما آمن السماء، هذا يضاد الإيمان من كل وجه. يعني من أظهره على لسانه وجرى به على لسانه هذا كافر ظاهرا وباطنا، ولو قال استهزئ أو ليس قصدي أو قلبي سليم أو نية طيبة لا يعذر. في أعمال وفي أقوال تضاد الإيمان، تناقض الإيمان من كل وجه. في أعمال، وهذه يثبتها أهل السنة خلاف الخوارج والمرجع، في أعمال تضاد الإيمان من وجه، تنقصه وتضعفه، لكن ليس من كل الوجه. وهذا حال النواقض الإسلام ونواقص الإسلام. في النواقض سب الله، سب الدين، دعاء غير الله، سجود الأصنام، هذا يناقض الإيمان من كل وجه. لكن في أعمال وفي أقوال أيضا هي الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق الأصغر تناقض الإيمان من وجه دون وجه، كالحل بغير الله، كتعليق التمائم، هذه تناقض الإيمان من وجه دون وجه. مثلا واحد يطع المصحف أو يمزقه أو يرميه في القاذورات، هذا العمل يضاد ونقض الإيمان من كل وجه. فهمت القضية كيف؟ الحكم بغير ما أنزل الله هل يناقض الإيمان من كل وجه أم هو من نواقص الإسلام؟ الأصل عند السلف أنه ذنب من الذنوب، يناقص أو ناقض يناقص الإيمان فقط، أو يناقضه من وجه دون وجه، ليس كشرك صريح. تعلمون كلام ابن عباس كفر دون كفر، لكن فيه صور قد تصير كفر أكبر، كمن استعان ما حرم الله أو حرم ما أحل الله، فهمت، أو رد ودفع ما أنزل الله عز وجل، وهكذا. فإذا تبقى من هنا الكفر أكبر الكفر الأصغر. المنافقون في قوله تعالى في قلوب المرض، إذا من الكفر ما يكون عقيدة قلب احملها صاحبها. طيب هل إذا كانت عقيدة قلب تنفك عن الظاهر؟ لا، فإن المنافقين مع كونهم كانوا يحاولون ويحذرون كما قال الله أن تنزل سورة تنبئهم بما في قلوبهم، إلا أنه مرات يجري على لسانه كلمات وثم علامات كانوا يعرفون بها، مثل الزنادقة. واحد يسأل الشريك قل له كيف تعرفون الزنادقة؟ كان قاضي لهم، قال بترك الجماعات واتباع الشهوات. يعني كان في علامة لو في كتاب أدمن فيها مثل المجون، وهذه كانت علامة كثير قضاة خاصة في دولة بني العباس، أن في أولها أن كان من يدمن المجون وتتبع النسوان وصحبة المردان وكذا، يقول هذا زنديق. يعني هذا في علامات، لعله يكون زنديق علامات، فيتتبعونه ويصير محل تهمة، تهمة بالزندقة. النفاق في علامات، النفاق الأكبر في علامات، في علامات المتهم بالكفر كما سمى الإمام أحمد، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، في علامات لا تجزم بأنه كافر، لكن علامات دلالات. إذا اجتمعت قرائن هنا وهنا هنا تدل الشخص هذا محل اتهام دون جزم، يعني جزم يكون بشيء صريح. طيب إذا في قلوب مرض فلا تعرف ولا تعرفنه في لحن القول، في قلوب مرض، هذه أول فائدة. اثنين قال فزادهم الله مرضا، هذا فيه دليل على أن الإيمان ينقص، وهذا استدل به سفيان بن عيينة. كيف ذلك؟ نقول سفيان بن عيينة طرح سؤال، قال هذا النقصان ذكره الله في القرآن؟ فاستدل بالآية التي في سورة التوبة فأما الذين في قلوب مرض، نفس السياق المضار، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، قال هذا فيه دليل على أن الكفر أو الإيمان ينقص. فهنا زادتهم رجسا إلى رجسهم أي كفرا على كفرهم، فإن العبد كلما ازداد كفرا كلما ابتعد عن الإيمان، لا شك الإيمان يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء. المنافق ما في إيمان وابتعد عنه، كل مرة يبتعد، يسميه القرآن الضلال البعيد، يعني يغيب يغيب يبعد يبعد عن الإيمان، فتشق عليه أن يراجع وأن يتوب إلا أن يشاء ربي شيئا. إذا في قلوب مرض فزادهم الله مرضا، قال ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ويكذبون. الباء هنا سببية، ومن هنا قال الحسن أن غص النفاق الكذب أنه قال يكذبون، وقال أيضا نفاق التكذيب لأنه قال بالقراءة أخرى يكذبون، لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. طيب ابن عباس فيما يروى عنه فسر التكذيب بالتبديل والتحريف، أنهم يكذبون يعني يبدلون يحرفون، ولا شك أهل النفاق كانوا كذلك، هم أهل التحريف وأهل التبديل. وسيأتي معنا بعد ذلك كلام عن أهل التبديل والتحريف لما تكلموا عن اليهود إن شاء الله. طيب نواصل إن شاء الله. إذن هذه الخطة الثانية، قال سبحانه الخطة الثالثة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم، طبعا في أثر عن قتادة جزاك الله خير، قتادة يقول يقول نعم يقول إياكم الكذب فإنه باب النفاق، وإن والله ما رأينا عملا قد أسرع في فساد القلب قلب عبد من كبر أو كذب، صلى الله عليه. طيب وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، طبعا من الذي قال لهم؟ إما أهل الإسلام، واضح، أخبروهم أهل الإسلام يقول لهم ينصحونهم يعني، واضح، أو أن ما يدعى به في القرآن، لأن القرآن فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. بعض السلف كسلمان يقول أهل هذه الآية لم يأتي بعد، والمعصية هنا المراد بها الكفر وما دونه، كما تفسير أبي العالية ومجاهد وغيره، لا تفسدوا في الأرض المراد به الكفر وما دونه، المعاصي البدع كل فساد في الأرض، وكما قال أبو بكر بن عياش كل من دعا خلاف دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الفساد في الأرض، لأن الله قال لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. طيب فكل من دعا للكفر، دعا للشرك، دعا للبدع، دعا للمعاصي والفجور، فهو داعي إلى فساد. قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا، أي المنافقين هم أجابوا، ماذا يجيبون؟ أجابوا من دعاه إلى ترك الفساد قالوا إنما نحن قالوا إنما نحن مصلحون، عفوا. قالوا إنما نحن مصلحون، ما معنى إنما نحن مصلحون؟ ولذلك تركز هنا في النقطة في قضية الأسلوب الذي ساغوا به كلمتهم، بيقولك ناس كانت تجادل، وهذا صفة منافق جدال، ولذلك كانوا إذا أحدهم يقول شيء يحاول يخرج منه لا يعتذر ويستغفر، يعني مو قصة كعب المالك في قصة توبته، إن الله أنجاه بالصدق، ولا يجادلون ويتكلم. هو قال يا رسول الله إني امرأ كنت جدلا، يعني قادر يعني يريد أن يقول إني أجادل، لكن صدق عليه رضوان الله رضوان الباري سبحانه. فإذا كان منافق إيش يقول؟ إذا قيل لا تفسدوا في الأرض قال إنما نحن مصلحون، إنما هذه حصر، كلمة حصر في أساليب العرب يعني لما تكون هناك صفة يتنازع فيها طرفين أيهم أصلح، زيد أو عمر، تقول إنما زيد مصلح، يعني تريد أن تحصر الصلاح صفة الصلاح في زيد لتردها عن عمر، فهمت القضية كيف؟ هذا المعنى. هنا قال إنما نحن مصلحون يعني نحن مصلحون فقط على جهة الحصر، ففيها من طرف خفي دون تصريحة طعن في طريقة الصحابة. الآن جاءوا لهم قالوا لا تفسدوا في الأرض، وسيأتي أنه بسبب ركب الكفر مولاة المشركين وجلوس معه تفرق جماعة الإيمان، فهم يرون بهذا كله يقول إنما نحن مصلحون، يعني نحن مصلحون وأنتم لستم بمصلحين، يعني هذه الطريقة الأصلح. ففيها ماذا؟ من طرف خفي دون تصريح للمنافقين يتكتمون أن طريقتكم ليست بسديدة، وهذا حال كل الزنادقة في كل عصر ومصر، حتى الكفار، ليس فقط الكفار يرون أنفسهم أن طريقتهم هو الحرب في الإسلام، أن طريقته طريقة الرشد. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر ويظهر في الآية الأخرى أو أن يظهر في الأرض الفساد، في القراءة الأخرى أو أن يظهر أو أن يظهر أو يظهر في الأرض الفساد. وبعدين قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد، هو مثل أرض يقول أمري رشيد وأنا أهديكم سبيل الرشاد، هو متأول في أمري جاهد متأول، وين كل ضال كل كافر كل طاغوت هذا حاله. المنافقين لما يؤمرون بالأمر عرف المنكر يعني يدعون إلى الحق، فإن جوابهم ماذا؟ عنده شبهة، وهذا الذي سيأتي من أرد الجحد، أن المنافق إذا قيل له أنت تفسد قال لا هذا ليس فساد هذا إصلاح، إنما نحن مصلحون، يعني متوفق من حاله أتى بها بالحصر مثل ما تأتي لشخص اليوم قل له هذا شرك، قلت ليس شرك هذا توحيد، هذا إكرام للأولياء، مثل ما تأتي قبورية وغيره ينادي يا رسول الله هكذا، قل هذا شرك، قلت ليس شرك، هذا تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. حتى البكري يقول من أبى الاستغاثة فهو مشرك، يكفرك، قلت أنك منتقص للرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تسبه وتشتمه لما يقال لا يستغاث به عليه الصلاة والسلام بما لا يقدر عليه إلا الله. فهمت؟ وهذا حال كذلك تأتي إلى المتكلمين والجهمية تقول له أنت تفسد إذا قلت الله ليس في السماء، هذا شرك، هذا كفر، هذا إلحاد، قل اسكت، أنت مجسم، أنت تحصر الله في جهة، أنت كذا أنت كذا، إنما نحن مصلحون نريد التنزيه، يعني إرادة كل مبطل إلا من رحم الله. إذا عندهم تأويل هذا المعنى، إنما نحن مصلحون، إنما نحن مصلحون، قال ربنا ردا عليهم. طبعا كلمة إنما نحن مصلحون ابن عباس فسرها كما في تفسير ابن الطبري وروى ابن أبي حاتم، هذا نعم وروى ابن أبي حاتم وروى ابن إسحاق في السيرة، قال إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب، هي الجمع بين طريقة الإسلام والكفر، وحدة أديان هاي من الأخير. القرآن بيقول لك رب العالمين فيه كل الآيات وكل الأحوال، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قد مقاتل يقول مطيعون. طيب ألا شوف الاستفتاح، لماذا الرد عليه من جنس ما قال؟ لما يكون واحد صاحب باطل يا جماعة هو متوثق من باطله، أنا أهل السنة، نحن أهل الصلاح، نحن أهل التوحيد، نحن أهل الأثر، نحن السلفيون، نحن كذا، هو على ضلالات، نايم على بدع، إيش بدع في الإرجاء وبدع في التجهم وبدع يعني بدع، ويرى نفسه هو المصلح. فالرد يكون عليه من جنس ما يقول، هذا من الجهات يسميها. لذلك ربنا قال ألا هذه استفتاح، إنهم تأكيد هم المفسدون حصر، ولكن لا يعلمون، ولكن لا يشعرون. ألا تنبيه له، أنت تقول أنا مصلح، استمع الرد، ألا إنهم هم المفسدون، هذا هو الفساد الحقيقي، أنك تجمع من طريقة الإيمان والكفر، أنك تفعل الكفر تفسد في الأرض وتقول أنا أريد الصلاح بين المؤمنين وأهل الكتاب، هذا الفساد الحقيقي وحقيقة أمرهم، ولكن الله المستعان لا يشعر، لا يعلم جهال متأويل. ولذلك التأويل جهل يا جماعة، هي كلمة تأويل وجهل لا تفرق بينهم، شفت المتأويل هو جهل، لأن التأويل فيه جهل بالحق، وإن كان جهلا مركبا كما يقال. ما معنى جهل مركب؟ يعني يجهل الحق ويجهل أنه يجهل، يعني يحسب نفسه على شيء، يظن نفسه على شيء، فإذاك هو متأول. لما يقول يد الله، نعمة الله، علو الله، علو قدر ليس علو ذات، هو يظن نفسه هذا الحق ويجهل الحق، الحقيقة المتأول. إذا التأويل فيه جاهل، السلف يتكلم على المتأول على أنه جاهل، خليك من المتأخر فصلوه، جعلوه من موانع التكفير الجهل والتأويل. فالجهل سحبوه للعوام والتأويل سحبوه لعلماء السوء، والجهل والتأويل سواء، يعني في أن كلاهما جهل وكلاهما ليس عذر في هذه المسائل. وإذا السلف لم يعتبروها ويعلمون أنهم متأولون. طيب هذا التأويل احتلفه ما باعثه؟ ثمين جدا التأويل، ما باعثه التأويل فاسد، باعثه شيطاني، لأن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كما عند أبي داود وغيره أن القلب فيه لمة ملك ولمة شيطان، أما هذه لمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر، هذا باعث للتأويل الفاسد، الباعث الذي ينفث في قلب المحرف والمبدل لكل زنديق، الذي يقذف في قلبه وينفث في قلبه بإذن الله وقدره سبحانه، الذي ينفث في قلبه هذا الإبطال وهذا التحريف هو الشيطان، مبدأ شيطاني ليس رحماني، يعني في الأمر، وإن كان الله خلق كل شيء سبحانه الشر وخلق كل شيء جل وعلا، لكن باعثه والأمر به من الشيطان، هو الذي يأمر به، شيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ولذلك ربنا في سورة الفاطر يقول ربنا سبحانه أفمن زين له سوء عمله، ماذا قال؟ فرآه حسنا، إذا العمل سيء زين له فرآه حسنا. أبو قلابة عنده كلمة ما شاء الله في الموضوع هذا في التفسير، يقول أنه هذه الآية ليست في معنى كلامي ليست في العمال ليست في أهل المعاصي ليزني ويشرب الخمر، لا، هذا يعرف أنه على باطل ما لم يكن مستحيل ولا حمل له كشعقيدة ولا أنه يجوز الخمر ولا. أما عموما العاصي يعرف ليس عاصي، لكن قال هذا في من ونزل في الخوارج، وكل من يعمل عمل يحسب نفسه على شيء يتقرب إلى الله عز وجل. وإذا سدل قال كيف الخارجي يجود بنفسه وماله ويقتل وكذا، هل يقتل من أجل الدنيا يعني شهوة؟ لا، إلا وإنه يرى نفسه على الحق. وذلك هم بهذا الوصف عند السلف يعني أهل البدع عموما والأهواء هم منافقون. وذلك إذا جاء أن الدجال يتبع منافق الأمة واكرة يدخل في أهل الأهواء ابتداء، لأنهم هم المنافقون أهل الأهواء سواء كانوا كفار أو أهل البدع، هم المنافقون كلهم مشتركين في قضية التأويل، يحسبون أنفسهم على شيء، يظنون أنفسهم على حق، يظنون طريقتهم هي الصلاح. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، الله ضله ونفسه يظن نفسه على حق. قال سبحانه ألا إنه هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم يقول لهم الإيمان، وذي يبين لك نفسية المنافق إذا دعي إلى الحق. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، الناس يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في التفسير عن عبد الله بن عباس وغيره. وعبد الله بن عباس يقول أبو بكر عمر وعثمان وعلي. طبعا في الآية السابقة أخذنا فيها الفوائد، هذه الآية آمنوا كما آمن الناس، حجية آثار الصحابة، حجية عمل الصحابة، لأن الذي يقول لهم آمنوا كما آمن الناس أهل الإسلام، وهذا الله ساقه مساق الرضا عنهم، هذا قول حق. آمن كما آمن أبو بكر عمر، لذلك فسر ابن عباس كذلك. وزيتي معنى أن كل الأجناس الكافرة سواء كانوا منتسبين للإسلام كالمنافقين أو خارج دائرة الإسلام، لما كان يوضع لهم ميزان الحق حتى يتبعوه يذكر لهم ربنا إمام الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الطريق. قال الله وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني المطلوب هذا هو الإيمان الواجب، فهمت؟ هذا الإيمان الواجب الذي يجب عليك اتباعه، ما في إيمان آخر. كلمة الناس الألف واللام للعهد، يعني المعهود ذهنا، من هو؟ أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا إمام هؤلاء صلوات الله وسلامه عليه، اللي في آخر السورة آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون، إما الصحابة. إذن هذه دعوة للإيمان كما آمن الناس، قاعدة، كل من خرج إيمانه عن إيمان الناس فهو سفيه، ألا إنهم هم السفهاء، سمعتم يا جماعة. كل من خرج إيمانه في أي قضية من قضايا الإيمان، هي المقصود بصفة الإيمان، كما قال الله في سورة البقرة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فقد اهتدوا حقيقة. فإذا خرج إيمانك في صفة الإيمان في قضية الإيمان بالله الملائكة الرسل عن طريقة الناس عن طريقة السلف عن طريقة الصحابة رضي الله عنهم، فهذا إيمان السفهاء، وطريقة السفهاء لمجوال سواء كانوا متكلمين أو غيرهم، وهذا الواقع. ما في أحد إخواني يخرج عن إيمان الناس، لأنه إيمان الواجب. وتستفيد فائدة أخرى، أن العدول عن إيمان الصحابة نفاق، من علامات المنافق أنه لا يحقق الإيمان كإيمان الناس. إذا كيش الجواب؟ قالوا إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، واضح، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، أعوذ بالله. شوف تسفيه الآثار، يمشوا على المتكلمين وأذيالهم، آثار ليست حجة، لا تخنقون بالآثار، أقوال بشر، عقول بشر، وهكذا. أنا لي فهم كما له فهم، قول الصحابة ليس حجة لكن يستأنس به بباب القرائن كما قال بعض الزنادقة، هذا كان داخل في إيمان السفهاء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، قال عبد الله بن عباس وابو العالية يعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أكمل الناس عقولا بعد الأنبياء، انظر ما يقال عنه. وهذا يلزم كل من خرج عن طريقة الصحابة في الإيمان، هو قائل أنه إيمان سفهاء. وإذلك المتكلمين، ذكرنا هذا في دروس الجامعية، أن المتكلمين يعدلون قصدا عن طريقة الصحابة، لأن يرون لا توصل إلى الحق، طريقة أسلم تفويض وانتهى الموضوع، ويفضلون عليه طريقة الخلف، وهذا من أصول الكفر. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يعني الجهال. قال ربنا ألا إنهم بالتأكيد والحصر هم السفهاء السفيه الحقيقي الذي يترك إيمان على طريقة الصحابة ولكن لا يعلمون. أيضا نفس الشيء جاهل ما عنده علم هل هو معذور؟ متأول يظن طريقة الكلام طريقة مسلك الدين بلا أثر هذا يوصل للجنة وأن الكتاب والسنة بلا فهم سلف هو هكذا يظن أهذا له عذر؟ الجواب لا ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. الخصلة الأخرى وإذا لقوا الذين آمنوا يعني شوف خصام متتابعة كل هذه راجع القول الأول وما هم بمؤمنين كأن سائل لماذا يخادعون الله والذين آمنوا اثنين يفسدون في الأرض ثلاثة آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنوا كما آمن السفهاء أربعة وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا أي هؤلاء أهل النفاق إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا يعني مصانعة مداهنة للمؤمنين قالوا آمنا المعنى كما جاء عن عبد الله بن مسعود بن عباس وغيرهم قالوا آمنا يعني مثلكم المقصود هذا الذي جاء ابن عباس وابن مسعود في الآية بعدها وإذا خلوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نعم قالوا وإذا لقوا عفوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. إذن إذا لقوا هذا الظاهر مجالسة أهل السنة مجالسة أهل التوحيد موافقة أهل الحق قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم يعني حقيقة إنما نحن مستهزئون. بن مسعود بن عباس قالوا شياطينهم رؤوسهم في الكفر قيل اليهود قيل المهم أقوال تراجع التفسير قيل إخوانهم من المشركين يعني فائدة الشياطين رؤوس في الكفر ومشركون. قالوا إنا معكم ما معنى معكم ما على المصاحبة هنا المصاحبة للدين مش مصاحبة أبدان حيسافروا معهم لا لا لا تبا يكون عندك عقل يعني إنا معكم شوف كلمة الخلاصة هذه إنا معكم موافقة وهذه طريقة القرآن في بيان طريقة المنافقين أنهم أهل موافقة على الشركة على الشركة وافق عليه وذلك ربنا قال صوت محمد لما بين أن مرتدين إن الذين ارتدوا على أدباره من بعد ما تبين لهم هذا المرتد الشيطان سول لهم وأمل لهم إيش العلة الكفر؟ ذلك لأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر يعني السلام وجماعة يقولوا الشرك سنطيعكم في الشرك الموافقة فكل من يظهر موافقة على الشرك ورضا به فهو منهم وإذا بالقرآن كفرهم قال ربنا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون لا إله إلا الله إنما نحن مستهزئون يعني استهزاء سخرية قال ابن عباس ساخرون لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو إنما نحن مستهزئون بالقوم ونلعب بهم ونلعب بهم يعني ليست حقيقة إظهارهم الإيمان هذا كله تأكيد لما سبقوا أصل استهزاء واستخفاف سخرية وتجهيل للغير يعني قرئ مستهزئون ومستهزئون فجاءهم الرد من الله الله يستهزئ بهم سبحانه ويمدهم في طغيانهم يعمهون الإمداد هو الإملاء يعني الله تعالى يجازيهم على ذلك يستهزئ به طبعا هذا صفة فعلية لله عز وجل فهو يستهزئ بمن استهزاء ويمكر بمن مكر ويخادع من خادع جل شأنه وتعالى سلطان هذه أفعال وثبت ونؤمن بها أن لله تبارك وتعالى على ما يليق به ويمدهم أي سبحانه أي يزيدهم في طغيانهم يعمهون يعني يزيدهم ضلالة على ضلالة وعمل على عمل واضح لأنه قال في طغيانهم يعمهون يعني يزيدهم في ضلالتهم عمل وهذا حال كل من يخادع في الإيمان نسأل الله السلامة والعافية. الذي يستفاد الأول أن المنافق يظهر الإيمان ويسر الكفر كلمة يسر لا كما يظن الكثير أنها فقط بالقلب لا كلمة يسر تحسب الأمر إما في قلبه وهذا مضى معنا في قلوب المرض، وإما في جماعته يصير عنده جماعتين، جماعة يظهر لها الحق أني معكم وأنا معكم وأنتم على حق وأنتم أهل التوحيد وما شاء الله والله يثبتنا وياكم، وفي جماعة بالباطل يظهر لهم الموافق، هذا منافق. فهمت؟ قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يعني بعد هذه الصفة كلها الصفة الشنيعة التي ميز لك بها النفاق من قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، قال سبحانه أولئك الذين اشتروا. أصل الاشتراء في كلام العرب أنك تبذل ثمن لتحصيل شيء، واضح؟ تبذل ثمن لتحصيل شيء تطلبه، أنت تطلب شيء فتبذل ثمن، هذا يسمى اشتراء، هذا الأصل الكلمة. ثم بعد ذلك استعمل لكل من أعرض عن شيء في يده ليحصل غيره، ثم اتسع الاستعمال فصار في كل راغب في شيء طامع في غيره، يرغب عن شيء يطمع في غيره، يعني لا تريد هذه أريد تلك، فيسمى اشترى. فماذا الذي حصل من المنافق؟ أنه اشترى الضلال بالهدى، يعني أنه طمع، هذا حقيقة حاله، هو لا يقول هذا كما قلنا متأول، فهمت؟ هو يطمع في الضلالة حقيقة ويرغب عن الهدى حقيقة في ظني أنه يحسن، لكن حقيقة أمري أنه طامع في الضلالة أو مواقع للضلالة راغب عن الهدى. اشتروا الضلالة بالهدى، واضح؟ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ابن عباس يقول أخذوا الضلالة وتركوا الهدى، هذا المعنى، أخذ بالضلالة وترك الهدى. وقال الكفر بالإيمان، اشتروا الضلالة بالهدى يعني كفر بالإيمان، اختاروا الضلالة على الهدى من غير أن يكون مكره، واضح؟ وإنما اختاره يعني من غير إكراه، كلمة اختيار في عرف السلف يعني من غير إكراه، لم يكن مكره بل كان طائعا. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال قتادة قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدع. وهذا حال قلنا كل منافق أهل الأهواء داخلين في العموم، أنهم لا تربح تجارتهم، يعني كسبهم باطل، واضح؟ سفيان الثوري يقول كلكم تاجر، كما قال عليه الصلاة والسلام كلكم يغلو فبايع نفسه مبقوة أو معتقوة. قال سفيان الثوري كلكم تاجر، فلينظر امرؤ ما تجارته، يعني التجارة نوعان، قال الله في التجارة الخاسرة فما ربحت تجارته، بيتهيأ المنافقين أنه يبذل كل ما يملك ليطمع ويطلب الضلالة ويرغب عن الهدى، فما ربحت تجارته. والثاني قال هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله، هي تجارة أهل الإيمان. وذلك رب العالمين تبارك وتعالى قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، نسأل الله السلامة والعافية. طيب إذا الله تبارك وتعالى بيّن لنا حال هؤلاء وصفاتهم وأخلاقهم، لما بيّن الله عز وجل ذلك ضرب لهم مثلا، يعني وصفا، وضرب المثل كلمة مثل يعني بمعنى الصفة، قل مثلهم يعني صفاتهم حالهم من جهة النظير كحال ما ذكر ربنا تعالى كمثل الذي استوقد نارا. وهذا المثل مثل عظيم نأتي عليه إن شاء الله تعالى في المجلس القادم يسأل الله تبارك وتعالى وعلا، لكن فقط باب الاستجماع من الذي سبق أن هذه التي ذكرت من أحوالهم أن رب العالمين لما ذكرنا أنهم كفار أعطاك جل وعلا النواقض المكفرات التي استوجبت قوله أو في قوله وما هم بمؤمنين. أولا أنه يخادع الله ورسوله، فكل ما نظر شهده بلا صدق من قلبه، وذلك أوليك شروط لا إله إلا الله صدق، بلا صدق من قلبه يعني مخالفة للمخادعة فهو كافر. اثنين أنه يعملون بالكفر لا تفسدوا في الأرض مع تأويل ولا يعذرون به. ثلاثة أنهم يسفهون الإيمان فلا يؤمنون على طريقة السلف اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أربعة أنهم موافقون لأهل الكفر في السر، هذه أربع كفريات استوجبت قوله وما هم بمؤمنين، أسأل الله السلامة والعافية. وإذا جاءهم العذاب العظيم قوله سبحانه أولئك الذين اشتروا حقيقة حالهم اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نسأل الله تعالى السلام العافية. إذا اشتروا الضلالة بلودة فما ربع تجارته، شوف كلمة وما كانوا مهتدين مع ذكر أنه إيش متأولون. إذا في أمر مهم جدا في التأويل، هو من يحسب نفسه على شيء من الحق سواء بدعة مكفرة أو غير مكفرة، الحكم في النهاية هو حكم شرعي لا يتعلق بحال الاعتقاد. في مسألة يبحثوها أهل الكلام، وهي مسألة تطرقت من المباحث الكلامية وصارت عند بعض من يسمي نفسه سلف أو نحو ذلك. ما هي هذه المسألة؟ أن الحق يتبع الاعتقاد. هذه مسألة، ما معنى الحق يتبع الاعتقاد؟ يعني أنت الآن تتكلم في القدر بكلام باطل، وهذا يتكلم بكلام باطل، يتكلم بالجبر ودين في القدر، وهذا يتكلم بكلام حق يثبت القدر ويثبت خلق أفعال العباد وإرادة الطلاع الجل وإرادة العبد وقدرة مؤثرة، يعني يثبت هذا حق وهذا باطل وهذا باطل. أين الحق الآن؟ عند قوم يقولون كلهم مصيب، لأن الحق يتبع الاعتقاد. أنت تعتقد نفسك على الحق، أنت على حق. أنت تعتقد نفسك على الحق، أنت على حق. هذه الآيات تبطلها، تبطل هذا المبحث. أقنعني لا، هذا الموضع بهذا يبطل. الحق لا يتبع الاعتقاد، ولكن الحق يحكم عليه بحكم شرعي. ومن هنا جاءت مسألة كلامية كل مجتهد مصيب. ما الذي تطرق على بعض السلفيين؟ أنهم صاروا يجعلون، لم يقولون حق يجب على الاعتقاد، لكن يجعلون كونه يعتقد أن هذا حق في نفس الأمر أن هذا يوجب عذره وعدم تضليله، فهمت؟ لأنه يظن نفسه على حق. هذه الآيات ترد على هذين أو ترد على هاتين المسألتين، تبين أن الحق لا يتبع الاعتقاد، ولكن الحق ما كان بنفسه. وإذاك ربنا قال وما كانوا مهتدين، ليس هذا الهدى الذي هم عليه، وإن كانوا يظنون بأنفسهم مصدعون وأنهم مصيبون. اثنين، أنهم وإن كانوا عند أنفسهم متأولين للصلاح فإنهم أهل ضلالة واستوجبوا العذاب الأليم، فلا تسقط عليهم عقوبة الله تبارك وتعالى. هذا القرآن، فنسأل الله أن ينفعنا بعلومه وأن يجعله ربيعا لقلوبنا، نجاة لنا في دنيانا وأخرانا. رضينا بالقرآن حكما وإماما، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.